بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تكلمنا في المرة السابقة أن من مات مصرا على الشرك فهو مخلد في النار، ومن مات من الشرك غفر الله، ومن تاب من الشرك غفر الله له، ومن مات مصرا على ما دون الشرك فهو في المشيئة ولا يخلد في النار، ومن تاب مما دون الشرك غفر الله له بالأولى. ومن مات على المعاصي صغائر كانت أو كبائر حكمه في الآخرة هو الموازنة، فلا يلزم أن يدخل مرتكب الكبيرة النار، ربما كانت له حسنات ناحية أو مصائب مكفرة ترجع حسناته على سنة. قال الله تعالى موازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول احضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه مع هذه السجن؟ قال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة اختلف الوعيد لأصحاب الذين من يقول لا إله إلا محمد رسول الله، فكل مسلم معه ما في هذه البطاقة من الشهادتين. وأصح الأقوال أن هذا الرجل قال بإخلاص تام تام وما عزم على العودة إلى طاعة الله عز وجل وترك الذنوب، وإلا فالإخلاص التام في لا إله إلا الله لا يعبد به، أنه هو وحده الإله المعبود، أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويجتنب ما نهى عنه. وحق محمد صلى الله عليه وسلم في من شاهد له بالرسالة أن يتابعه، فإذا عزم على ذلك وإن لم يكن تاب تفصيليا من هذه الذنوب ولم يتذكرها ولم يعزم على عدم العودة ويستحضر الندم في كل ذنب منها، ولذا بقيت في سجلاته، لكن إخلاصه التام ويقينه التام وعزمه في الإجمال على أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في المستقبل ويطيع الله عز وجل، جعل كلمة لا إله إلا الله في حقه تثقل بهذه السجلات، تثقل أمام هذه السجلات. وإلا فكل من معه التوحيد ممن يدخل النار معه مثل ذلك، ومع ذلك يخف ميزانه. لذلك نقول فكل من يموت على التوحيد معه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك فكثير منهم يخف ميزانه ويدخل النار، لكن هذا الرجل قالها بيقين تام وإخلاص تام والله أعلم. بعض العلماء يقولون هذه قبل فرض الواجبات، وهذا ليس بصحيح ولا دليل على ذلك، بل وجود هذه السجلات من ترك الواجبات وفعل المحرمات دليل على أنه قد تأخر إلى أن فرضت الواجبات. لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، تشمل من في هذه الأمة ومن قبل ذلك. فهناك أناس قبل هذه الأمة أيضا قالوا لا إله إلا الله واتبعوا رسلهم وأنبياءهم، فمناص التوحيد على لا إله إلا الله. وأما من كان من هذه الأمة فلا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله لما يلزمها، لأن من لم يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد أن بلغه خبره كفر بالله وأشرك به ولا تنفعه لا إله. وعن ابن مسعود نقول فعمل هذا الرجل الذي قالها بيقين تام وإخلاص تام، عمل القلب من الإخلاص واليقين رجح على 99 سجلة من السيد. ابن مسعود رضي الله عنه قال يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته واحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته واحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم قال الميزان يخف بمثقال حبة أرض، وقال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب النار. هذا ذكره الكثير. فمن رجحت حسناته وسيئاته واحدة فضلا عن أكثر من واحدة دخل الجنة لأول وهلة من غير أن يعذب في النار. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف. ليس بمن ثم لأن هم لم يدخلوا النار. قال الله في الكفار أولئك يئسون من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وقال لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. مبلس أما المؤمنون الذين لم ييأسوا من رحمة الله وعندهم أصل الإيمان فلم يدخلوا النار بسبب أعمال صالحة منعت من دخولهم النار، ولم يدخلوا الجنة لأنهم عملوا معاصي منعتهم من دخولها. لهم إنهم بين والديهم فمنعهم الجهاد من دخول النار، ومنعهم حقوق الوالدين من دخول الجنة لعدم الاستئذان إلى أن يأذن الله في دخولهم بعد ذلك. لأنه إذا كان الذين دخلوا النار من أهل التوحيد سوف يخرجون منها، فمن أولى أن يكون فقد استحق وهو من عصاة الموحدين. وقولون استحق دخول النار مقصود ابن مسعود رضي الله عنه، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الآيات نص في المشيئة أنه في المشيئة، لذلك قلنا هو مستحق لدخول النار ولكن لا يلزم أن يدخلها، يمكن أن يغفر الله له لأن الله يغفر ما دون الشرك من المشيئة كما عند الشفاعة على الصراط. اللهم نبي وقفل الأحباء والرسل يومئذ اللهم سلم سبيل. هذه الشفاعة على الصراط دليل على أن بعض هؤلاء الذين استحقوا أن يقعوا في النار يسلمون لدعوة الرسل بعد أقل من بعضهم لمن شاء الله عز وجل. فمن شفعت فيه الرسل فقبل الله شفاعتهم سالما، مع أنه لولا هذا الدعاء لولا فضل الله بهذا الدعاء بالتسليم. ولماذا لم يعني كان حاله كذلك؟ لأن حسناته سيئة، استحق دخول النار ودعت له الرسل. لولا الدعوات التي دعت بها الرسل فضل لولا فضل الله بها لوقع في النار. ما الذي أوقعه في النار؟ أن حسناته أكثر، أن سيئاته أكثر من حسناته، أن سيئاتي أكثر من حسناته. لذلك قلنا أن كلمة دخل النار يعني استحق دخول النار. لو كانت حسناتهم هي التي تمنعهم من دخول النار لأنها رجحت على سيئاتهم لما كانوا من الذين شفع فيهم الرسل فسلموا لذلك، بل هم أناس كانوا يستحقون الوقوع فدعت لهم الرسل فسلموا بسبب دعوة الرسل لا بسبب حسناتهم. لذلك قلنا إن بعض هؤلاء الذين استحقوا دخول النار لأن سيئاتهم رجحت حسناتهم ينجون وبعضهم يقع. فهناك من إن شاء الله عذبه ومن إن شاء غفر له. فهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وهم على الصراط، يدل على أن من الناس من يستحق الوقوع فلا يقع، كما يدل عليه هذا الحديث، ويدل على ذلك أيضا حديث الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك إن الكبائر هي لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، هي بيعة النساء لا عليها الرجال. ثم قال ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. هذا في غير التائب، لأن التائب من الشرك كما قلنا مغفور له، فالتائب من المعصية أولى. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه في التائب بدليل قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، بشرط حتى يغفر الله الذنوب جميعا أن ينيبوا ويسلموا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فأمرهم أن يسلكوا طريق الحق. فلهؤلاء التائبين قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وأما ما دون ذلك فهو الذي ستر الله عليه. كلمة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى لمن ستر الله عليه ولم يعاقب به في الدنيا ولم يتب. يبقى عندنا إنسان ارتكب كبيرة وعوقب عليها فهو كفارة له، ارتكب كبيرة وتاب إلى الله توبة نصوحة فهو مغفور له، ارتكب كبيرة ولم يعاقب عليها ولم يتب إلى الله فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كما قلنا إن منهم من يسلم ولا يدخل النار، فكذلك منهم قطعا من يدخل النار، يعني عصاة الموحدين نجزم بأنه يوجد طائفة من الموحدين تدخل النار، لأن الأخبار وردت بذلك، وهذه الأخبار لا يصح أن تخلف ولا يصح أن يقع شيء خلاف ما أخبر به الرسل. دل ذلك على أن ليس كل من كان في المشيئة يحتمل أن ينجو جميعا، كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. هؤلاء يصلوا وصاموا وحجوا ومع ذلك دخلوا النار. فيقول الله عز وجل أخرجوا من عرفت فتحرم صورهم على النار وفي رواية يعرفونهم بأثر السلوك مثلا في السحر. وبعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة شفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين يقبل قبضة من النار ويخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط فلم يعملوا خيرا قط وهم ممن يقولون لا إله إلا الله ممن مات على التوحيد. هذا أقوى دليل من لم يكسر ذلك المباني الأربعة. قال هؤلاء انتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. البعض يقول هذا في من لم تبلغه وجوب صلاة النفل، هذا ممن يكونون في آخر الزمان الذين أدركهم كلمة لا إله إلا الله وهم لا يعرفون غيرها من الدين وقد درس الإسلام كله. نقول هذا ليس بصحيح، فإنه لو كان كذلك لما كانت الصلاة واجبة عليهم أصلا، وما دون الصلاة لأن آخر ما يفقد من الدين الصلاة، فكيف يكونون قد أذنبوا حتى دخلوا النار حتى يبقوا في النار إلى آخر من يخرج من وسط الموحدين وهم لم يجب عليهم شيء إلا التوحيد، فماذا اجترموا من الذنوب وهم لا يعرفون ولا يتمكنون من العلم. ثم إن حديث صلة عن حذيفة إنما هو صريح في أنهم ظاهر في أنهم لم يدخلوا النار أصلا، حيث قال يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ولا صوم ولا صلاة، فيقول غير أن قوما يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة وما تغني عنهم لا إله إلا الله بلا صلاة ولا صوم. فقال حذيفة رضي الله عنه تنجيهم من النار، فهذا صريح في أنهم ناجوا من النار ما ليس لم يدخلوها أصلا، وهذا ظاهر في أنه لا تدرى ما الصلاة، وبالأولى ما دون ذلك كل الأشياء الأخرى مجهولة ولا توجد في الأرض ولا يوجد علم بها في الأرض، فكيف يقال هؤلاء مكلفون بذلك وعذبوا على ترك درست ولم يعد هناك تمكن من العلم شرط في التكليف باتفاق، فهذا لأنه لم يقصروا لأنه لم يعد هناك علم في الأرض، وآخر ما يفقد من الدين الصلاة، فإذا باقي العلوم الأخرى حتى الفواحش ربما يكون العلم بتحريمها قد زاد، بل هذا ظاهر الحديث لا يدرى شيء، لأن العلم بالصلاة مقدم على كما ذكرنا في بعض بلاد المسلمين اليوم من لا يدري أن الزنا حرام يقولون يعني أن الزنا إنما يجوز على متشددين يقولون أنه يجوز بالمسلمة بس ويرون هذا تشددا، بعض الإخوة في من بلاد أخرى يقولون يسألونه صحيح فعلا أن الزنا بالمسلمة فقط هو الجائز ما ينفعش بغيرها؟ لا ده هم بيسألوهم الناس مش عارفة يسمعوا كلام كده إشاعات يعني إنه عشان يزني لازم دور على مسلمة بس، يقول يا كمان دي ده تشد الجامح، يعني شايفين إن الزنا بالمسلمة بس هو اللي جائز والزنا بالكافرة ما الناس كتيرة جدا فاكرة إنه الزنا اللي ينبغي لتاخد فلوس، أما بتصاحب واحد اتخاذ الأخدان إن ذلك إيه ليس هو الزنا. كانت الصلاة قد ضاعت فبالأولى ما دونها آخر يفقد من الدين الصلاة، فهذا ما ذكرنا رضي الله عنه على الخارجين من النار قد يقول يحمل على من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط ومات على ذلك. حديث البطاقة ده الرجل ده لما رجحت حسناته إيه اللي حصل له؟ ده دخل الجنة، لأن من رجحت حسناته إطاشت السجلات ضاعت، هناك حسنات محت هذه الذنوب. رجحان الإخلاص واليقين في قلبه في قول لا إله إلا الله على ذلك آخر من يخرج منها، ده كلام باطل بلا شك. فمثل هذا الكلام لا يصلح، لا يصلح في من لم تجب عليهم الصلاة، ولا يصلح في من لم يتمكن من العمل بعد توبته الصادقة أو بعد الإخلاص التام واليقين التام. وإنما هذه في من وجبت عليهم العبادات وتركوها وفعلوا المنكرات وهم على علم بها. والدليل على أن هؤلاء القوم الذين بعض العلماء يقول لم يعمل خيرا قط يقولوا إلا الصلاة، نقول لو كان كذلك فنص الحديث في أوله ودي الروايات صحيحة كلها، في أول الحديث يقول الله عز وجل أخرجوا من قد عرفتم، فيعرفونهم بأثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. من الذي يخرج؟ المصلين، المؤمنون والملائكة، الأنبياء والمؤمنون والملائكة. نقول في الحديث أن الذين يخرجون المصلين والذين عملوا الواجبات هم أهل الإيمان، عرفوهم بأثر السجود. لو كان هناك أثر للسجود من هذا الإنسان لأخرجه المؤمنون والأنبياء، الأنبياء والمؤمنون والملائكة يقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا به، يقولوا أخرجوا من قد عرفتم، يعرفونهم بأثر السلود. إذن من كان عنده أثر السلود عرفه المؤمنون، ثم بعد أن يشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون يقول أرحم الراحمين، لم يبق إلا أرحم الراحمين، يقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فهذا دليل واضح لجمهور أهل العلم على عدم تكفير تارك المباني الأربعة وتارك العمل الظاهر بالكلية. ها؟ لا، أثر السجود ده يعرف في القيامة، مش أثر السجود يعني واحد عنده زبيبة في الصلاة عنده سواد في جبهته لا يقطع له بذلك. نحن لا نجزم بأنه مات على التوحيد لأن في وجهه بقعة سوداء، لا ليس كذلك. أثر السلود يعرفونهم بأماكن، أماكن السلود لا تحرقها النار، مواضع السلود دارات الوجوه في الحديث الآخر، فيحترقون إلا دارات الوجوه. فمن كان عنده سلود لله عز وجل وله فيه أثر لم تحرقه النار، فيعرفه المؤمنون، يعرفوا تعرفوا الملائكة ويعرفوا النبيون ويعرفوا المخرجون، ثم بعد ذلك يخرجون من كان في قلبي مثقال دينار، ثم مثقال نصف دينار، ثم مثقال ربع دينار، ثم مثقال ذرة، ثم يقول الله عز وجل ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرجهم، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. وأما قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هذا حال الكفار، من ضمن عذابهم عذابهم على أنهم لم يكونوا من المصلين، بدليل الآية بعدها قوله سبحانه وتعالى وكنا نخوض عنهم وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم، فدخلوا على المجموع ويعذبون على كل واحدة من هذه الجرائم التي من ضمنها ترك الصلاة. وإلا فلو أن إنسانا لم يطعم المسكين فهل يخلد في النار؟ وجب عليه أن يطعم المسكين، مسكين جائع مر به وعنده كفاية والمسكين جائع، فهل كل من لم يطعم مسكينا خلد في النار أم لأنه ضمن المجموع؟ مجموع من ضمنه وكنا نكذب بيوم الدين. وكذا كل خائض في الباطل، هل كل من خاض في الباطل كلام، جلس مع قوم يفسدون فخاض معهم، هل يخلد في النار بذلك؟ هذا قول الخوارج، لا يعني يوجد من يقول ذلك. لم يؤدوه على الوجه الأكمل، لكان عندهم خير خرجوا به قبل ذلك. فهذا التأويل في الحقيقة أولا للعلم هو خلاف قول جمهور العلماء الذين قالوا بهذا الحديث مستدلين به. ابن القيم هو لذلك أن دلالة قول الجمهور، ابن القيم لما يتكلم في صراع حكم تاركها وبيجيب قول الجمهور وبيستدل لهم، استدل بهذه الأحاديث عن الجمهور. فجمهور العلماء بيقول الأحاديث دي لو كانت بتدل، لو كانتش تدل عند الجمهور على أنه تارك للصلاة كانوا احتجوا بها ازاي؟ وهم احتجوا بالظاهر، ظاهر الأحاديث ايه؟ أنه لم يعمل خيرا قط. فالتأويلات اللي يجيب تأويله يقول لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة، لم يعمل خيرا قط إلا قليلا، هو اللي محتاج يجيب دليل. احنا بنقول لم يعمل خيرا قط وعمل عمل القلب، لأن احنا عندنا الأحاديث الدلائل الأخرى وإجماع أهل السنة، هو أن المنافق الذي أبغض ما جاء به الرسول مخلد في النار، وإن ليس يكفي قول لا إله إلا الله دون اعتقاد ودون عمل القلب، لأن الله قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا يبتغي بذلك وجه الله حرم الله على النار. واتفاق العلماء على أن الإخلاص في لا إله إلا الله والصدق فيها واليقين فيها شرط في قبولها، أو في الحقيقة ركن من أركانها. لا يصح لقبول لا إله إلا الله من منافق ليس عنده إخلاص في قوله، لم يخلص لله عز وجل، إنما قالها رياء اتقاء يعني مذمة الناس موافقة لهم، نسأل الله العافية. وكما ذكرنا أن المسألة دي، مسألة تكفير تارك المباني، مسألة إيه؟ خلاف بين أهل السنة. ولكننا لماذا نرجح هذا القول مع انه كنا يعني امر يعني موافقه الناس في مثل هذا سهل، يعني مساله خلافيه، هناك من يقول ذلك، لا مشايخ كبار يقولون ذلك فلنوافقهم. اذا القضيه لابد من يعني ان نعلم ان يعني الامور الاعتقاد وامور العمل وامور الدين عموما ان نلقى الله عز وجل بما قاله سبحانه وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم اعظم واحب الينا والواجب علينا من ان نلقاه بقول الشيخ فلان. هذا لا يغنينا عند الله عز وجل. الشيخ فلان بيقول ازاي بتخالف الشيخ فلان، ولو كان من البشر ليس عن يعني يا ان نلقى الله يعني وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم احب الينا ونلقاه بقول فلان. تقليد للمشايخ المعاصرين ليس اولى من التقليد للمشايخ المتقدمين. واذا كنا نقول بل نحن متبعون، انما ناخذ الاقوال بدليلها، وإنما نأخذ من أقوال العلماء ما رجحه الدليل. فمثل هذا لا يصح أن يقال أنتم تخالفون قول فلان وأنتم تخالفون قول فلان، هو على العين والرأس فلان، ولكن لا يلزم من ذلك أن نأخذ بكل كلامه، وأن يكون الترجيح بمجرد أن الشيخ فلان قال أو أن بعض المشايخ مجموعة مشايخ قالوا ورجحوا يبقى انتهت القضية. لا، ليس كذلك. العبرة بالدليل، ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو كان إمام ابن القيم، ولو كان من بعدهم ومن قبلهم، إذا كانت الناس تتجرأ الآن على الأئمة الكبار، فيعني زي الشافعي، مالك، أحمد، أبي حنيفة، وسهل جدا البعض يتهم بعض الأئمة بأنواع التهم. يعني إمام أبي حنيفة يوجد من يسبه سبا عنيفا، وهو عارف مجتهد من أئمة أهل السنة، ويتجرؤون على الإمام مالك ونحو ذلك. وبعدين يجي لو حد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأدب بالغ وجم ولكن خالف قوله، يقولوا إزاي تخالف شيخ الإسلام، ولا تخالف الشيخ ابن باز، ولا الشيخ الشيخ العثيمين قال كذا. طب ما على العين والرأس هؤلاء العلماء، لكن العبرة بالإيه؟ بالدليل. نحن متبعون ولسنا مقلدين. فالاتباع معناها أننا نأخذ القول بدليله. فإذا كان جمهور العلماء الأمة على قول ومعه الأدلة وقلنا بهذا القول، يبقى يمكن أن مع أننا نعذر من خالفنا، لكن من خالفنا هو الذي لا يعذر. هذه القضية، من خالفنا يتهم بأن من يقول ذلك مرجئ وجهمي أحيانا ومبتدع وضال، وهذه هي الخطيئة، هي البدعة في الحقيقة. نحن ننكر اتهام علماء الأمة عبر العصور. ومين اللي قال بالكلام ده؟ مين؟ أنا عايز بس عشان نبقى عارفين مين اللي قال أن تكفير تارك الصلاة كفر دون كفر، وأنه لا يخرج من الملة. ابن القيم نقلوا عن مين؟ نقلوا عن عمر بن عبد العزيز، عن الزهري، طبعا أبي حنيفة معروف، بس عندهم أبو حنيفة ده ملغي من القائمة لأنه إيه من المرجئة. أنا عارف إن أنت هتفوق على طول، لكن أنا بتكلم إن الخلاف مع أبي حنيفة في هذه المسألة ليست مبنية على مجرد إيه، على مجرد أن الإيمان قول وعمل، لا دي مسألة مستقلة، كما نقل أبو عمر بن البر أن كثير ممن يقول الإيمان قول وعمل قال بعدم تكفير ترك الصلاة ولا ترك المباني الأربعة كلها كذلك. وكما ذكر أن عمر بن العزيز عن الزهري وعن أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد رجحها في بطة، بل قال أنها المذهب ولا يصح لأحمد في غيرها خلاف. وابن قدامة رجع هذا القول. نرجع للكلام وحنلاقي كتبهم وكتب أتباعهم تنص على ذلك نصوص واضحة صريحة، وهذا منقول عنهم في كتبهم. ومين اللي بينقل الكلام ده؟ جهل بنقلة النقلة الشافعي. ابن القيم جاهل ما يعرفش مذهب الشافعي ومالك وأحمد ولا وأبي حنيفة. أبو عمر بن عبد البر ما يعرفش مذهب هؤلاء حتى يقول إن دول ممن يقول بأن الإيمان قول وعمل ويقول بعدم تكفير ترك الصلاة وترك المباني. وأما بقية الأدلة في المسألة مسألة فيها يعني أدلة كثيرة يمكن أن يعني تبين، لكن ليس غرضنا ذلك، لأن دي قضية مسألة وإن كانت مسائل الاعتقاد، مسألة التكفير دي مسألة يعني اعتقادية، لكن مما يسع فيه خلاف عند أهل السنة ولا يبدع ولا يضل فيه مخالف، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله بتفصيل أكثر. حديث قاتل المئة نفس، قالت الملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط. نعم هو لم يعمل خيرا قط غير عمل القلب وهو التوبة. والملائكة الأخرى قالت جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله عز وجل. يقول هو عملي هو العبادات لم يعمل منها شيئا لسه، هو رايح يعبد الله. الخطوات اللي رايحة دي من باب الوسائل للعبادة، لسه ما عبدش ربنا فعلا، هي كان في انتقال إلى بلد آخر لكن لسه ما عملش العبادات المقصودة لذاتها، هذه هي التي يثاب عليها ابتداء. ولذلك الملائكة الأخرى ما قالت لهمش لا بل قد عمل الجوارح، إنما قالت إيه جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله، يبقى احتجت بإيه بعمل القلب، يبقى احتجت الملائكة. أنتوا تحتاجوا مش عاجبكم حجة الملائكة وتجيبوا حجة تانية، نسأل الله العافية. الله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله.